بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، شرع لنا نهجا قويما وهدانا صراط المستقيم، وصلي وسلم على من صلى الله وسلم بالحق وجعله بالمؤمن الرؤوف الرحيم، وصلي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فنسأل الله عز وجل الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله موجبات رحمته وعزائم مغفرته. وهذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم شداد بن أوس لما قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة، الذهب والورق، فاكنز هؤلاء الكلمات. وما أحرانا طلاب العلم أن نكنز هذه الكلمات في وقت يشتكي كثير من الإخوة عدم الثبات على التدين، على الاستقامة، على العلم، على البرامج العلمية، على البرامج الجادة، أو أحيانا عدم العزيمة عليها. الإنسان بين حال لا يكون عنده همة وعزيمة، ليس الله عزيمة على الرشد. أحيانا لا يكون عنده عزيمة لكنه يكون مشروع متعثر، فيتعثر في حرص على ورد من القرآن أو برنامج للعلم، فيسأل الله هنا الثبات في الأمر. وموجبات الرحمة، الإنسان ما يدري ما هو الموجب الذي يستحق به رحمة الله عز وجل. تلك امرأة سقط بغي سقط كلبا فصار موجبا لرحمة الله عز وجل، فما يدري الإنسان ما هو الموجب. يعني قد يجتهد الإنسان سنوات في العلم وفي العبادة، لكن سبحان الله عمل صالح خفي حقق فيه إخلاص الله عز وجل يكون هو الموجب لرحمة الله عز وجل. طلحة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة حينما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم على الصعود الصخرة، فقال أوجب طلحة. وعزائم المغفرة، بمعنى أن الإنسان ما أكثر فرص المغفرة من عبوديات، من توبة، من بعض العبادات والأذكار الواردة، لكن قد الإنسان لا يكون عنده عزيمة على تحصيلها، فيسأل الله عز وجل العزائم المغفرة. فنسأل الله عز وجل الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله موجبات رحمته وعزائم مغفرته. مجلسنا اليوم 18 بعد 100 في تدارس فقه الأسرة، ومع باب الرجعة، ونعيش إلى أن ننتهي باب الحضانة كلها في فقه الأسرة، وهي أخف من مسائل الطلاق ونحوها في غالبها. لأن ذكرنا نحن أن الشارع لما شرع الحياة الزوجية وشرع استدامة الحياة الزوجية وشرع الطلاق لعلاج المشكلات تحصل بسبب إما سوء الأخلاق أو التوترات تحصل في الحياة الزوجية، مع ذلك الشارع وإن شرع الطلاق إلا أنه اشتاق أو تشوف إلى رجوع الحياة الزوجية. لذلك نظم الفقهاء رحمه الله هذا الباب وسموه باب الرجع. ومر معنا أن الطلاق والفسخ والخلع يختلف أحكامه وحقائقه، والكلام هنا عن الرجعة في الطلاق، لأن الطلاق لا يكون في حال الفسخ ولا يكون في حال الخلع، إنما يكون في الطلاق كما سيذكر المؤلف رحمه الله. وإذا أردنا أن نقسم كما درسنا في الطلاق، لكن ترتيب المعلومات السابقة حتى تتضح، فالطلاق إما يكون رجعيا أو بائنا. فالرجعية طلقها زوجها طلقة أو طلقتين وهي الآن في مدة التربص، وهي لا زالت الآن في العدة، فهي في العدة هذه هي زوجة ولها ما لزوجات كما سيأتي. فللزوج رجعته، قد سمى الله عز وجل الزوج بعلا، قالوا بعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في أيام العدة. وله يراجعها كما سيأتي كلام المؤلف بدون عقد مهر ولا رضا. أما البائن بأنه عيها لا تكون رجعية، فنذكرها كقسيم حتى تتضح. البائن بأنه صغرى طلقها زوجها ثم تات عدتها طلقة طلقتين، أو الطلاق بعوض أو طلاق غير مدخول بها، فهذه صراحة بائن بأنه صغرى. سيذكر المؤلف في نهاية الرجعة كلام عن البائن بأنه الكبرى، ويطلقها ثلاثة أنه لا تحل حتى تنكح زوجة غيره، وكيف يكون ذلك. قال المؤلف في الرجعة وذكر أحكامها في من يصح رجعته رجعتها، أو من يصح منه الرجعة، ومن يصح من النساء مراجعتها، وحكم الإشهاد. ثم ذكر أثر أو آثار الرجعة بالنسبة للزوجة، وبما يحصل الرجعة، ثم ذكر حكم تعليقها، ثم آثار أوقات حصول الرجعة وأثار ذلك، والرصيد ممكن نسميه لضجعه، لخصوا ما سيذكر المؤلف رحمه الله، تجد ان من مقاصد الشريعه هنا في باب الرجعه هو تشوف الشارع لارجاع الحياه الزوجيه. قال في اكثر موضع في امساك المعروف، فامسكوهن المعروف. فالشارع تريد ان يرجع الحياه الزوجيه الى الاستمساك، ما من حصل طلاق، قال في امساك المعروف وتسريح بالاحسان. وقال وبعولتهن احق بردنا في ذاك ان ارادوا اصلاحه، بمعنى ان الشارع يتشوف الى الرجعه اذا تحقق مقصود الحياه الزوجيه هو الاصلاح. بمعنى صلاح الزوجين، صلاح الاسره، التفاف الاسره، كما قال اجتماع الاسره. اما اذا كان يريد الاضرار فالمصلحه للرجعه، فقط يريد ان يرجعها حتى يضرها بتطليقه اخرى، أو يرجعها بان يظلمها. لا تشوف مثل ذلك. والرجعه كما يظهر من كلام الفقهاء رحمه الله تاخذ احكام النكاح في بعض المسائل، وان كان ليس مثل الابتداء. والقاعده الفقهيه تقول الاستدامه اقوى من الابتداء، اليس كذلك؟ الاستدامه هو الرجعه، اقوى من الابتداء اي اصل النكاح. وان تشابه النكاح ورجعته في بعض المسائل مثل اشتراط التصريح في اللفظ كما سيذكر المؤلف، انه لا بد من التصريح فلا يكفي الكنايه. كذلك ذكروا عدم التعليق، لا يصح فيه التعليق كالنكاح. كذلك الإشهاد وإن كان يختلف الحكم، هناك ركن، أقول هناك شرط وهنا سنة كما معتمد في المذهب. قلنا الاستدامة أقوى من الابتداء، فلهم رجعتها ولو لم يعلمها، ولو لم تأذن بذلك، ولو لم يشهد على ذلك. قال في تعريف الرجعة هو إعادة مطلقة يخرج لو كانت مخالعة ومفسوخة، غير بائن يخرج، البائن المقصود هنا الرجعية، إذا ما كانت عليه أي زوجة بغير عقد، إذا لا تكون بغير عقد ولا رضا ولا مهر جديد. والأصل فيها كما قلنا أن حتى في القرآن ذكر الله جل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابن عمر أن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حاض قال مره فليرجع، بل ثبت في سنن أبي داود أن سلم طلق حفصة راجعها. هذا كله يؤكد المعنى الذي ذكرناه هو أصل الرجعة. مع الإجماع نقله ابن المنذر رحمه الله، أجمع العلماء أن الحر يطلق دون ثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة. من يحق له مراجعة زوجته؟ ذكر مولد تقريبا هما 6 شروط أو 7 بالتفصيل أكثر، نحاول نأخذها من كلام المؤلف. منها أن يكون مراجعة في الطلاق، لاحظ رقمها في كتابك، هذا يخرج. إذا كان في فسخ فلا مراجعة، كما لو كان الفسخ لعيب فقط شرط، قلنا بلا عوض هذا شرط ثاني، وهذا يخرج. الخلع، إذا كانت الزوجة قد اختلعت نفسها بعوض فليس للزوج مراجعتها لأن باين لنا باين بين الصورة، فإذا تقول أنها تملك نفسها افتدت نفسها. قال زوجته في نكاح بنكاح صحيح، إذن الشرط الثالث هو أن يكون الطلاق عن نكاح صحيح. طيب سيذكر المؤلف إن كان الطلاق فاسدا مختلفا في نكاح بلا ولي وبلا شهود أو نكاحا باطلا، فهنا لا تصح الرجعة لأن استدامة هذا النكاح لا تجوز، لابد من تصحيح العقد أصلا. قال الرابعة مدخولا بها أو مخلوا بها، هذا يخرج ماذا إذا كان غير مخلوء مدخولا بها؟ فلماذا إذا رجل تزوج امرأة عقد عليها عقد ثم في أثناء ما يسمى الملكة طلقها فلا يحق له رجعتها؟ لأنها أحسنت، لأنها تبين بمجرد الطلاق، لأنها ليس عليها عدة، والرجعة إنما تكون في العدة. إذا قال زل صوت الأحزاب إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إيش بقي من الشروط؟ الخامس دون ما له من العدد، فلو طلق 3 تطليقات بالنسبة للحر أصبحت منه وليس له الرجعة، فلا يملك إلا بعقد جديد وبعد أن تنكح غيره. هل بقي شروط؟ نعم، منها أن تكون الرجعة في العدة، أن تكون الرجعة الشرط السادس في العدة، ومنها التنجيز، إنه إذا انتهت العدة صار بان. التنجيز كيف؟ حسنت، لا تصح معلقة، هذا شرط يسمونه إما إثبات ثبوتي التنجيز، أو تقول شرط منفي أن لا يكون، لا تكون معلقة، ولو تفصل الشرط أن لا تكون الرجعة حالة الردة، إذا ارتدت خلاص بانت، ويجمعها أن لا تكون بائنة، فلا تبين منه إما بردة أو بأن تنتهي عدتها، فيمكن أن تقول أن لا تبين أو تفصلها تفصيلا. قال إذا فللمطلق حرا كان أو أبدا، ولوليه إن كان مجنونا، يعني حتى الولي إن كان الزوج مجنونا أن يراجع، لأن هذا إذا كان مقتضى المصلحة، قد يكون مثلا فيه بعض الظروف النفسية والعقلية تمر بهذا، فيكون الولي هنا أحق بالرجعة لأنه في مصلحة من إرجاع الزوجة ما دامت في عدتها ولو كرهت. هل لو لإشارة الخلاف ولا إشارة إلى ما يسمى نفي التوهم؟ أسد نفي التوهم، فهم اتفق الفقهاء، يحتاج بعد تتبع الاتفاق، لكن فيما يظهر أن على الأقل قول جماهير العلماء أن لا يشترط أحسنت رضاها ولا يشترط رغبتها، فالله عز وجل بعثهن أحق بردهن في ذلك، ثم قال وللرجال عليهن درجة. هنا جعل الاتفاق في المسألة دي والأحق هو الزوج، هو كما يقال هو الذي أخذ بالساق، فله إذا حق الطلاق وله حق الرجعة، وإن كان مقصد ذلك كله في الشرع هو تحقيق المقصد الشرعي هو الإصلاح بين الزوجين. هذا شرط قصدك؟ هذا شرط يسمونه وصف أغلبي، وصف إصلاحي، لكن بعض العلماء هذا يسمونه قيد، هل هذا قيد له مفهوم إذا لم يريد الإصلاح؟ يقول محرم لكن يقع، تقع الرجل. الفرق بين حكم التكليف وحكم الوضع. أما من طلق في نكاح فاسد، هذا شرط احترازي، أو هذا يقول احتراز من الشرط السابق. ومن طلق في نكاح فاسد أو بعوض، هو لأن الفقهاء يقولون إذا طلبت منه الخلع بعوض فلا يخلو حل، إما أن يطلق أو يخالع، المخالعة هذه تكون بعد. طب إذا طلق قال طلقتك وأعطيني 20 ألفية، هذا يعتبر له أحكام الطلاق فتبين، أو خالع أو طلق قبل الدخول خلوة، لا عدة عليها فلا رجعة. بل إذا أراد الرجوع إلى هذه الزوجة فإنه لا بد من عقد جديد بشروطه المعتبرة في أصل النكاح. ومن طلق نهاية عدده، هذا احتراز من أن تكون دون ما لهم عدد، فإذا طلق ثلاثا بالنسبة للحر لا تحل حتى تتكاسل الجار، وسيأتي فصل خاص في مثل ذلك. بما تحصل الرجعة؟ قال بأمرين، إما باللفظ أو بالفعل. باللفظ لا بد أن يكون لفظا صريحا بأن يقول راجعت، بلفظ الرجعة أو ما شبهه، مثل ما شبهه قال ارتجعتها، أي ما تصرف من الرجعة، قد راجعتك، كنت راجعتك، ورد لفظ الرد، رددتها، أمسكتها ونحوه، أعدتها. طبعا لماذا اختار المؤلف هذه الألفاظ؟ بعضها لأنه ورد فيها السنة بالسنة أو بالقرآن، مثل مراجعة وردت في القرآن، قال مروفة للراجعة، نعم كذلك الرد ورد في القرآن، وبعثهن حق بردهن، الإمساك ورد في القرآن، فامسكوهن المعروف، فعدتها لأنه كما قال ملحق لأجل اتفاق المعنى. طبعا على هذا لو كان لفظا كنائيا، والألفاظ الكنائية عند فقهاء الحنابلة مثل نكحت، تزوجت، مع أنه في النكاح كانت صريحة أليس كذلك، لكن في باب الرجعة قالوا هذه تكون ألفاظ كنائية لا تحصل بها الرجعة، تزوجتها، قال لأن ذلك كناية، والرجعة استباحة وضع مقصود ولا تحصل الكناية. قالوا كما أن النكاح في أصله لا يحصل بالكناية، بملكتك أو خذ فلانة الله يقويك عليها، هي في أسمتك، لا ما يصلح، لابد من لفظ خاص في أنك تزوجت وأنكحت. طيب، فقالوا لأن هذا اللفظ محتمل. كيف المحتمل؟ قال قوله نكحت قد يكون إخبار شيء ماضي، أنا كنت تزوجتها سابقا، فهي ليست صريحة في رابط الرجل. قالوا إن كان إنشاء فهو عقد نكاح جديد، لا يصح لأن في عصمة الآن، كيف يعقد عليها عقد جديد؟ فقالوا إما أن تكون خبرا عن ماض ومتزوجها أصلا، أو تكون إنشاء أتزوجك الآن، كيف تزوجها؟ هي أصلا زوجته، فلذلك لا يحصل به الرجع. في المشهور عند فقهاء الحنابلة، وإن كان رواية ألف مذهب أظن أخذ بها ظن حول شخصيا كلام تيمية رحمه الله، ما ذكر لأن قصدي العمل عليه في المحاكم الرواية الثانية، هو هل نص عليه في النظام ولا نص؟ قالوا الرواية الثانية، قال لأن المقصود هو اللفظ الكناية بالنية، فإذا قال تزوجتها نكحتها وكان ينوي بذلك الرجعة حصل بالرجعة في الرواية الثانية، واشترط هذا القول عند تيمية رحمه الله، بل نص عليه حتى الموفق بن قدامة رحمه الله والمختار المعاصرين شيخ ابن عثيمين رحمه الله. حكم الإشهاد في الرجعة، وهذه من غرائب المسائل، إن التباين، شوف لاحظ في النكاح مر معنا، شو حكم الإشهاد في النكاح؟ شرط صحيح، شرط صحة النكاح، فلو لم يشهد شاهدين لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لا نكاح لولي وشاهد عين. طيب لما جاءوا في باب الرجعة بمعنى استدامة النكاح وليس ابتداؤه، قالوا ليس واجب بسنة، مع أن الله في القرآن نص على الأمر بالإشهاد في الرجعة، قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، قال سبحانه وتعالى نعم، قال في الآية، قال فأمسكوني المعروف، لا في الآية الأخرى، أو فارقوني المعروف وأشهدوا العدل منكم، أي أشهدوا على المفارقة وأشهدوا على الإمساك. استف صريح يأخذوا بالمعتمد في المذهب، إن أفادنا الأخ الشيخ عبد الله أنه في نظام الأحوال الشخصية أخذوا برواية المذهب وأحوط أن لابد من الصريح. فلاحظ تباين الفقهاء الحنابلة بأنهم اشترطوا ما لم يذكره الله في القرآن، وهنا في السنة في الإشهاد في باب الرجع مع أن الله نص عليه في القرآن، إلا أنهم لم يوجبوه إنما جعلوه سنة. علتهم بذلك قالوا لأن لا تفتقر إلى قبول، يعني لا تفتقر إلى قبول المرأة، فعندهم ضابط إنه كل ما لا يفتقر إلى القبول لا يشترط فيه الإشهاد، هذا ضابط له تطبيقات وأمثلة، يعني كل ما لا يفتقر إلى القبول قبول الطرف الآخر لا يفتقر إلى الإشهاد، هذه بعض عقود التبرعات وغيرها. وقالوا كل ما ورد من نصوص سواء في القرآن أو قول نسل لعمر بن حسين أشلع رجاتها من باب الإرشاد، من باب الحث، من باب الاحتياط، وهذا أحفظ فعلا حق الزوجين فيما لو بعد ذلك صار في كما يقال خلاف وصار في تنازع، لأن الرواية الأخرى أن الإشهاد شرط والنظام يشتغل توثيق أي بعد 15 يوم من رجع. لعل التفريق عند فقهائنا الحنابلة لماذا فرقوا في الرجعة، فرق بين النكاح، الخلوتي رحمه الله في حاشيته المتغيرات يهتم بالفروق لما ذكر أن من شرطها الإشهاد، أي لما ذكر فوتها في كتاب النكاح أنه من شرط النكاح الإشهاد، وقالوا تبطل إن أوصى الشهود بكتمانها، قالوا وليس من شرطها الإشهاد، وأنه بلى فتبطل إن أوصى الشهود بكتمانها، بمعنى قالوا لا تصح الرجعة من الكتمان، يعني لو العكس الإشهاد، يعني لو أوصى الناس الحاضرين قال ترى أنا أشهدكم أني تراجعت فلانة، بس ترى أوصيكم بكتمان ذلك. فقالوا لا يصح الرجع من الكتمان. وفرقوا بين الرجعة والنكاح، أن الرجع يمكن ترى فيها ما دامت الزوجة معتدة، فلا ضرر في بطلانها بالكتمان، بخلاف تلافي النكاح بأنه يتوقف على النكاح على حضور الولي ورضا المرأة وإذنها حيث اعتبر، ومهر قد يتعذر جمعه. يعني ممكن تقول من باب السياسة الشرعية إذا كان يترتب على عدم الإشهاد وعدم التوثيق، يعني أن ينكح نساء هن في عصمة أناس قد راجعوهم، من باب السياسة الشرعية قد يذكر ذلك، ولا شك أنه أضبط، وهذا ألزم به نظام الأحوال الشخصية لا عبرة به. بعد من المسلمين ما رجع منهم الزوج فلا عبرة له الرجل نعم ويصح من ذلك. جميل. وهم ذكروا، وهذا ترى أحد الأقوال في المسألة، أنه إذا لم يشهد فأوصى بالكتمان، ثم لا تعلم الزوجة تلقائيا انتهت عدتها فتزوجت، ثم جاء الزوج يدعي لا شلون تزوجين وأنا أصلا راجعتك أنت في عصمتي ومحصنة النساء. فهذه فعلا هل له حق أو ليس له حق من ذلك مسألة اجتهادية. هم ذكروا يعني المشهور إذا أشهد فليس له، فله حق، إذا لم يشهد ولم يوثق فليس له حق، هذا النظام يصعد. أو جملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ورضا المرأة ولا علمها، لأن هذا استدامة للنكاح. قال ما أحكام الزوجة الرجعية؟ قال الرجعية زوجة، بمعنى يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها، فهل له يخلو بها؟ له يخلو بها، له أن تتغطى تحتجب عنها؟ لا. ولها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعلتهن أحق بردهن في ذلك. نعم. وعليها حكم الزوجات لها وعليها مثل لزوم مسكن، هذا حق. قالوا هذا حق لله عز وجل، كل المعتدة أنها تمكث في بيتها. وقيلها مثل الزوجة أنها إذا أذن لها زوجها أنها تخرج، لكن لا قسم لها، هذا هو الفرق الرئيسي، أنه لا قسم لها. فيصح إذا قلنا لها مال الزوجات، فيصح أن تطلق، يقع عليها الطلاق، وتلاعن إذا شك قذفها الرجل، ويلحقها ظهاره وإيلاؤه، كذلك يلحقها الإيلاء كما سيأتي باب الإيلاء. طيب على هذا لو مات الزوج والزوجة في العدة، أو ماتت الزوجة والزوج ما رجع حتى الآن، هل ترث ولا ما يرث؟ أحسن، في خلاف ولا في اتفاق؟ لا، محل اتفاق. نعم، لهذه زوجة، هي محل اتفاق، يرث أحدهما صاحبه بالإجماع. قال ولها أن تتشرف له، أي أن تظهر له، وألا يعني لا يحتاج أن تقول دخل مطلقي أبتعد عنه، أو أذهب بيت أهلي كما يفعل بعض النساء، بل تتزين وتجمل له، لأن الشارع يتشوف إلى رجوع الحياة الزوجية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وله السفر والخلوة بها، وله وطؤها، وسيذكر المؤلف أثر الوطء. قال فإذا حصل الوطء فهذا هو السبب الثاني في حصول أو موجبات الرجعة، وهو الوطء، قد وطئها ولو لم ينوي بالرجعة، ولو إن شاء الله خلاف وذفت وهم أحسنت، وإن شاء الله خلاف. فالحنابلة يرون في المعتمد عندهم أن حتى لو لم ينوي بالرجعة، يعني لو رجل كما يقال فيه رغبة في الجماع، وهذا كانت أقرب زوجنا، كما قال وطئها لا بنية إرجاعها، قالوا يحصل بها الرجعة، قال لأن استباح منها ما يعلم به رغبته في رجعتها فتحصل به الرجعة. طيب لو أقل من الوطء، قبلها لمسها ولو شاء، فلا يحصل به ذلك، لأن الأمر هذا لا يتعلق بإيجاب عدة ولا مهر. وإن كان مسألة الوطء بدون نية المحل اجتهاد، لأن الرواية الثانية في المذهب واختيار 200 و 180 انها لا تحصل الا بالوطئ بنيه، هي بنيه المراجعه. حكم تعليق الرجع بشرط، قلنا انها مثل النكاح فلا تحصل بالتعليق. كان يقول ان دخل فلان، ان جاء ابوك، ان كذا، ان جاء فلان، طيب رجعتك لا تصح، او اذا جاء رمضان رجعتك، او كلما طلقت فقد رجعتك. لكن بخلاف عكسه، وهذا يدل على دقه الفقهاء، فيصح. ما عكس كلمة كلما طلقتك فقد رجعتك؟ كلما رجعتك فقد طلقتك، لأن هذا تعليق لي الطلاق بوصف فيقع كما يقول في الشرع. أما إذا قال كلما طلقتك فقد رجعتك، هذا تعليق للرجعة فلا تصح. إذن يصح عندهم تعليق الطلاق ويصح عندهم تعليق الرجعة. أحسنت، هذا شرط الإنجاز أو يكون منجزا. وقال لا تصح معلقة لأن مثل النكاح، فالرجعة استباحة فرج مقصود. متى يتحقق الزوج في رجعتها؟ هل بأن تغتسل من الحيض الثالثة ولا مجرد أن تطهر؟ أحسنت، هي بمجرد أن تطهر ولو لم تغتسل. قال الفقهاء هنا، وهذه المسألة الوحيدة التي يذكر فيها الفقهاء أنها تحصل بها الرجعة ولو لم تغتسل، لأن الاغتسال ترتب عليه أحكام أخرى سيذكرها المؤلف. قال فإذا طارت المطلقة رجيا من حيض ثالثة ولو لم تغتسل فلو رجعته. هذا روي عن جميع الصحابة، طبعا واضح أن المؤلف لما ذكر مجموعة من الصحابة المسألة فيها خلاف، لكن يقوي ذلك أصل عام ذكرناه قبل، وهو أن الشارع يتشوف إلى رجوع الحياة الزوجية. فالآن كتطبيق عملي، ما رأيكم لو الرجل طلق زوجته، مقصودنا طهرت من حيضتها الساعة 8 مساء. بعض النساء ما تستعجل على الاغتسال، تأخرت في الاغتسال، ما اغتسلت إلا الساعة 4 فجرا، يوم صحت الساعة 4:30 إلا تشوف في جوالها رسالة من الزوج الساعة 11 بالليل، هلا بأم فلان، قلب محب، آسف على اللي جرى بيننا وراجعتك، أو ترى وثقت معي، المقصود راجعتك. وهو راجعها قد أصلا أنا قطعت حيضتي الثالثة الساعة 8 مساء، هل ثبتت الرجل أو ما ثبتت؟ ثبتت، نعم. قالوا لوجود أثر الحيض المانع للزوج الموطئ، الآن ليست هي ما اغتسلت حتى، فوجود أثر الحيض المانع للزوج الموطئ فيحصل به الرجعة. فإذا اغتسلت من الحيض الثالثة، وهنا واضح باتفاق أنه لا إذا لم يرتجعها فإنه لا يتحل إلا بنكاح جديد، أي بعقد جديد. قسم وارث طبعا بنكاح جديد، ليس نكاح زوج آخر، لا، مقصود يعني عقد جديد. أما بقية أحكام الزوجية مثل قطع الإرث، الطلاق، وقوع الطلاق، اللعان، النفقة وغيرها، فتحصل من قطاع الدم. طيب نعطيكم تطبيق، طهرت 8 مساء، لم تغتسل إلا الساعة 4 فجرا، يوم صحت 4 فجرا إلا نعدل إلا مطلقها قد توفي الساعة 11 مساء، وكان عنده ما شاء الله 10 ملايين راحت عليها. طيب هو توفي الآن، طيب مو زوجها الآن، نقول لا، بمجرد انقطاع الدم 8 مساء خاص خرجت من الزوجية، فانقطع التوارث بينهم. حكم الرجعية بعد انتهاء عدتها، إذا فرغت عدتها هنا نسميها ماذا؟ بائن بينونة صغرى، لا تحل إلا بعقد جديد وبولي وشاهد عدل المهر، كما قال جل بعثهن حق بردنا في ذلك، أي في العدة. إذا انتهت مفهوم الآية، إذا انتهت العدة لا تحل إلا بعقد جديد. مسألة طريفة ذكرها الفقهاء، وهي ممكن نسميها مسألة الرصيد، يعني هل يشحن الرصيد أو يبقى الرصيد السابق؟ وهي لو الآن زوجة اسمها هدى كانت متزوجة واحد اسمه خالد. طب خالد هذا طلقها طلقة واحدة، انت تعدتها، طلقها وانت تعدتها ما رجع اليها، انت تعدتها بعد فترة جاء تزوجها، تزوجها واحد اسمه سعيد. سعيد ما ارتاح، شاف ان هدى ذي ما الحب الا الحبيب الاول، متعلقه بالزوج الاول خالد، واكيد واحد يحب خالد. طيب فطلقها سعيد، اول ما سمع خالد ان هدى تطلقت من زوجها كان منقهر عليه وغار منه. طيب لما انتهت عدتها جاء خالد الان تزوج هدى. الآن هل نقول صفر العداد فنبدأ نحسب ما يسمى طلقات جديدة، أو محسوبة هذه الطلقة الأولى لأنه طلق الطلقة الأولى، ونقول خلاص بقي لك طلقتان؟ طيب ملاحظة الآن في زوج الآن دخل في الموضوع سعيد، هل هذا محلل بمعنى خاص يصفر العداد كما هو في المطلقة ثلاثا؟ هي مسألة خلافية لكن مشهور معتمد ماذا بيقول الجمهور. أحسنت، أنها ترجع لما بقي لها من عدد من الطلقات. هذه هي المؤلف الموسم، ومن طلق دون ما يملك يطلق مثل خالد طلقة واحدة. ثم راجع المطلقة رجعيا، أي راجعها بعد فترة، أو تزوج البائن راجعها في أثناء العدة، أو تزوجها بعد أن بانت زواج جديد، لم يملك من الطلاق أكثر من بقي، خلاص انطلق طلقة، قالت طلقة فقط. سواء شوف لاحظ وطئها زوج غيره، جاء سعيد وطئ في الموضوع أو لا لم يطئها. قال لو افترضنا سعيد وطئها لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه أصلا في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق. إذا لا، وجود سعيد أصلا ليس له تأثير في حكم الإنس كذلك، فإذا وجودك عدل. قال كوطئ السيد، فيما لو وطئ السيد هذه الأمة ثم رجعت إلى زوجها فلا، لأن هذا وطئه بملك يمين. قال بخلاف المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها ثم فرقها ثم عادت الأول، صفر عداد مصفر، أكيد صفر عداد، فإن تعود على طلاق ثلاث. ذكر مؤلف مسألة حكم ما إذا ادعت انقضاء عدتها منه وأنكر، بمعنى إذا اختلف الزوجان بعد الطلاق، لا رجعتك لا ما رجعتك لا انتهت عدتي لا ما انتهت عدتي، هذا الخلاف يحصل بسبب ذلك. فذكر مؤلف مسائل ثلاثة أو أربعة تتعلق بمثال المسألة. قال وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن قضاؤها فيه، إن أقف وقفه، يعني كما قلنا نربطها حتى بالواقع، لاحظ أن يعني الفقهاء وقال رحمه الله حرص وسيأتي العدة أكثر، أنه المطلقة إذا طلقت تبقى في بيتهم، والله سماه بيتا لها، قال لا تخرجوا من بيوتهن فامسكون في البيوت، هذه آية أخرى، لا تخرجوا من بيوتهن ولا يخرج، وكلها لأجل محاولة استدامة الحياة الزوجية، لا تدري لعل الله يحدث ذلك أمرا. فإذا بغى جاءهم أي انتهت عدة فهنا امسكون المعروف وفارقون المعروف. معقل بن يسار رضي الله عنه نزلت فيه آية، وكان قصته مشهورة كما في البخاري، أنه زوج أخته رجل مسلم وكان هو الولي عليه، وكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتها، يعني ما حصلت مراجعة، فهويها وهويته، يعني صار بينهم حب وتعلق، ثم خطب مع الخطاب. لاحظ معقل بطريقة العربي الأنف، يا لك أكرمتك وزوجتك فتطلقها، والله لا ترجع لك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله فوق أربع سماوات، من فوق 7 سماوات، حاجتها إليه، حاجته إليها وحاجتها إلى بالها، فأنزل الله وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن انتهت العدة فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ثم ربطها الشارع بالآخرة والتعليق بالآخرة وبالموعظة، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. وهذا ما أحرى الأولياء والنساء والأمهات أن يلحظوا عندما يحصل حالات طلاق او حالات فرقه، انه قدر الامكان محاوله الرجوع للحياه الزوجيه للزوجين اولى من تفرق، تفرق الاسره، تفرق، لا سيما اذا كان بينهم حب وبينهم بينهم محبه، بينهم تلك العشره بالمعروف. والله يعلم، انتم لا تعلمون. معقل بن يسار ما كان موقفه لما سمع هذه الايه، قال سمعا لربي وطاعه والاستجابه لامر الله ورسوله، ثم دعاه. وان كان العربي الذي يأنف ليالك لا ازوجك، قال ازوجك واكرمك. هنا من المسائل، اذا ادعت المطلقه انقضاء عدتها في زمن، المؤلف ذكر 3 حالات، اما ان يمكن عاده او لا يمكن، او تكون المساله احتمال واحتمال، وهي المد ما يسمى المده اللي هي شهر بالضبط او 20 يوم. فاذا ادعت في زمن يمكن قضاءه، اذا جاءت بعد 3 شهور 4 شهور، قال ترى انا، قال الزوجه براجعك انا اصلا، شلون تراجعني؟ انتهت العده. هل تتوقعون يمكن انقضاء عدتها في 4 شهور؟ يمكن، صح؟ اذا هل يقدم قولها؟ يقدم قولها. او كذلك انقضت عدتها بوضع الحمل، ممكن قالت بعد من 9 شهور سنه، قالت خلاص وضعت حملي بعد 6 شهور 7 شهور. فنقول حتى لو انكر المطلق فالقول قولها. الله عز وجل يقول ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اي من الحيض او من الحمل. فهذا امر لا يعرف الا من قبلها، فقبل قولها فيه. طيب الحاله الثانيه، ان تدعيه في اقل من 9 شهور يوم لحظه، لان هذا يتصور عندهم ان اقل مده الحيض كم؟ يوم وليله، واقل الطهر 13، كذلك. طيب لو حاضت يوم واحد ثم طهرت يوم اثنين الى 13 او قل 14، حاضت يوم واحد طهرت 15، الان يوم 28 ثم تطهر 29، اقل حاضر يوم وليله عندهم، هذه 3 حيضات. فهم اخذوا من اثر كما سياتي شريح، هذا مر معنا كتابه بالحيض. فاذا كان جات اقل من 29، جات في مثلا 20 يوم قالت ترى انا طهرت من 3 حيض، قل لا، ما يقبل قولهم، لا تسمع دعوه، لان هذا خلاف العاده. او ادعته امته في اقل من 25 15 ولحظه، لم تسمع دعوه. طيب وين القضيه؟ اذا كان قضيه نادره كانت تدعي ماذا؟ بالضبط جابت بعد 29 يوم او 30 يوم، شهر كامل، قالت انقضت عدتي. ممكن، ممكن، لكنه ايش؟ احتماليه نادره، نادره جدا في النساء ان تحيض في شهر واحد 3 حيض. فتقبل ببينه. وهذا اللي حصل في عهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه، مر معنا في باب الحيض. وان عليا مرت عليه امراه قالت انني قد انتهت عدتي في شهر واحد. فاراد علي رضي الله عنه ان يرد كلامه، كيف تجيك دوره في حيض في 3 شهور؟ استشار شريح القاضي. ايش قال شريح القاضي؟ ان اتت ببطانه من اهلها، اي بينه من اهلها، ف تقبل قوله. ماذا قال علي بن طالب؟ قالون، ماذا قالوا يا خالد؟ بالرومية قالون، إن جيد، أوكي بالإنجليزية، قال قالون، يجوز تحدث باللغة العجمية للحاجة أو أحيانا الشيخ، هل يجوز التحدث باللغة الإنجليزية للحاجة؟ قال يس. نقطة ابن تيمية رحمه الله، وإن كان أحمد القاضي في كتابه تدوينات قال سألت الشيخ ابن تيمية أنه ونقل عنك هذا، قال ما أذكر يعني قلت ذلك. هو المؤلف لما ذكر 3 مسائل قال طيب إن بدأت المرأة زوجها أو بدأ هو، طيب إن بدأته، بدأت الرجعية مطلقة قالت أرسلت لها رسالة قالت ترى أنا بعد شهر، مثل بعد شهر ونص، قد ترى انتهيت من عدتي ومع السلامة، والله يعوضك خير ويعوضني خير. ايش قال لها؟ قال لا أصلا راجعك أنا من قبل 5 أيام. فقال أصلا كنت راجعتك. فيقدم قولها، طيب لأنها منكرة. بينة مدعي، إن كان مدعي، كان زوج مدعي، عندك توثيق في المحكمة نقدم، عندك بينة شهود ما في، لكن إذا ما عندك خلاص يقدم قولها لأن طرفها أقوى وهي منكرة. ودعوى للرجعة بعد القضاء العدل لا تقبل البينة أنه كان رجع. طيب لو تداعي معا خلاص تسقط الدعوة فيقدم قولها لأن أقوى. ومتى رجعت قبل، بمعنى لو جت بعدين قالت لا رجعت دعواها، قال مثل لو جحد أحدهما النكاح ثم اعترف به فيقدم قوله لأن اعترف على نفسه بالأقوى. ذكر المؤلف مسألة خلافية، هو إن ادعى ماذا رجعتها ثم ادعت إقرار عدتها، جاء أرسل لها رسالة قال هل أم فلان ترى أنا رجعتك، ترى أمس في المحكمة راجعتك، وهذا صورة ناجز لصورة القضية في المحكمة، قالت أصلا أنا قبل أمس انتهت عدتي من هذا الثلاثة، ما يمديك. فهذا محل خلاف في المذهب، ما يقدم قوله هل الزوج ولا الزوجة. الآن لاحظ من اللي بدأ، الزوج. فالقول الأول في المذهب اللي أشار إليه صاحب الزاد، إن بدأ به بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك فأنكرته فقولها قدم قول المرأة كما في المسألة السابقة. قال الخرقي، قال في الواضح، صاحب الواضح هو الزاغوني نص عليه، وجاز به الشيرازي صاحب المبهج، وصاحب منور، منور هو ملخص لمحرف الفقه المجد، المؤلف هو الأدمي الحنبلي اختصر على الراجح. القول الثاني، لاحظ طريقة البهوتي، يدس العسل في العسل، يعني ما قال أنت يا صاحب الزاد أخطأت في نقل المذهب، بل قال والمذهب في الثانية، يعني المسألة الثانية، القول قول الزوج، إن هذا معتمد المذهب كما في الإنصاف، لأن الإنصاف مرجع لتصحيح المذهب، وصحه كذلك مرداوي في الفروع، صحه تصحيح الفروع، أو صحه يمكن المفلح في الفروع، لأن كذلك المرداوي لا تصحيح الفروع، وقطع به في الإقناع في الجو، وكذلك المنتهى في النجار. فإذا اجتمع في المسألة الإنصاف والإقناع والمنتهى لا شك أن هذا هو ما يسمى المعتمد المذهب. قال لماذا يقدم قول الزوج؟ قال لسبق دعواه الرجعة، فالأصل بقاؤها، الأصل بقاء ما يسمى الزوجية، ودعواها بعد دعوى الزوج تقصد إبطال حق الزوج، فلا تقبل منها إلا ببين. ثم ذكر المؤلف إذا استوفى ما يملك من الطلاق وأراد استرجاعها، وهذه مسألة البائن بنونة كبرى، هي مسألة سهلة ويسيرة إن شاء الله. إذا استوفى بها طلق حر ثلاثا أو العبد ثنتين، قال حرمت علي حتى يطأها زوج من كاسه. طيب ما هو شروط الوطء؟ قال فلا حتى تنكح، في حديث تذكر قصة البروع بنت واشق، في قال في قبل، قال فلا يكفي إذن العقد ولا الخلوة ولا المباشرة ولا الفرج. حديث عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي، كنت عند رفاعة القرظي فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. واضح انه ما مرتاح عبد الرحمن في زوجها الاول، وانما معه مثل هدبه الثوب، يعني مسكين ما عنده شيء يعني يقوم له. فقال اتري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعه؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذه في الصحيحين في غيره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يطلق امراته ثلاثا فيتزوجها اخر فتغلق الباب وترخي الستر ثم يطلقها، كان تحليل بدون تحليل كامل. قال لا، حتى تذوق العسيل. هل يشترط بلوغ الزوج الثاني؟ قال لا يشترط، إن لو كان ما يسمى يطأ مثله، هم قالوا إذا كان 10 سنوات يسمى المراهق، فيكفي لو كان مراهقا أو لم يبلغ 10، يعني حتى لو كان 9 سنوات، لأنهم تشوفوا إلى، لا يشترط بلوغ الزوج الثاني لعموم حتى تنكح زوجها. إذن لهذا الوقت شروط، أن يطأها زوج فلا تحل من اليمين والطوطة شبهة، أن يكون الوطء صحيحا، الوطء بنكاح صحيح، الوطء في القبل، الانتشار، ألا يكون الوطء في حال تحرم فيه الزوجة لحق الله كما سيذكر المؤلف. ويكفي في حلها تغيب الحجر، وهذا ضابط عام مر معكم في الصيام، الجماع الذي يجب فيه الكفارة في الصيام وفي الحج في الزنا، كذلك في الظهار، وكذلك في باب الإيلاء، كذلك هنا في باب النكاح المحلل كما يقال، تغيير الحشفة كلها من الزوج الثاني أو قدرها مع قطع للحشفة حتى تحصل ذوق الأسئلة بذلك في فرجها، وهذا تأكيد الشرط السابق ذكر المؤلف قبل، مع انتشار أو انتصاب الذكر وإن لم ينزل، أي ليس افتراض في ذوق الأسيلة الإنزال أو شيء يتحقق ببطء. فعلى هذا لا تحل المطلقة ثلاثا ببطء دبر، لأن هذا محرم ولا يحصل به ما يسمى ذوق الأسيلة، ولا وطئ شبهة، أي شبهة اعتقاد أو شبهة عقد، شبهة عقد يعني أن يعقد عليها عقدا يتبين غير صحيح، كان تكون متزوجة أصلا للمطلق في مطلقة معتدة، شبهة اعتقاد بأن يطاها ظنها زوجته، لا عبرة به، أو وطئ في ملك يمين، أو وطئ في نكاح فاسد، هذه كلها لا عبرة به، لأنه لابد حتى تنكح ويحمل هذا اللفظ على النكاح الشرعي الصحيح، لأن الشريعة تحمل النصوص الشرعية على الحقائق الشرعية. قال ولا تحل بوطء في حيض، هذا محرم لحق الله، نفاس إحرام محرمة بالحج والعمرة، وصيام فرض، لأن هذا محرم لحق الله عز وجل. أما إذا كان محرم ليس لحق الله كمثل المرض، لو حرم لأجل ضرر المرأة أو ضيق وقت الصلاة، شو ضيق وقت الصلاة مو لحق الله، ليس ضيق وقت الصلاة لحق الله، ما الفرق بين هذه و أو في مسجد؟ كيف؟ الآن الجهل بالفك يعني التكريم ليس لذات الوقت إنما لفعله في أحسنت، من التحريم هنا كما يظهر ليس لذات الشيء، يعني هو الشرع يعني باعتبار ما يسمى ما يؤول إليه، ترى الآن وقت الصلاة باعتبار أنه يؤول إلى ترك الصلاة، المسجد باعتبار أن المساجد لم تبنى لهذا، وتباشرون أنتم معكم المساجد. هل تقبل دعوة مطلقة ثلاثا نكاح من أحله؟ وهذه تحصل في الواقع الآن، إن جاء الزوج وأراد أن يرجع إلى مطلقته ثلاثا، سواء هي جاءت أو جاء، وكان هذا بعد السنوات أو بعد مدة من الزمن. طيب وين كنتي؟ قالت والله أني سوشت، أنا كنت في الجنوب ورحت عند أهلي وجاني واحد وخطبني وعقد علي ودخلت وعشت معه فترة، بس ما مثل والله الزوج الأول أنت يا أبو فلان، إذا كنت بك خاطر أو بك شف ترى أنا موجودة، يعني تريد أن تعرض أنه ترى عادي ممكن ترجع لي. فأدعت الآن أنها غابت عنه، سواء غاب عنها أو غابت عنه، يعني إما هو غاب عنها أو هي غابت، نكاح من أحلها بوطئ إياها وادعت انقضاء عدتها من الزوج الثاني وأمكن ذلك، هل صدقها؟ فله نقول نعم، للأول نكاحها إن صدقها بما ادعت، له إن صدقها وأمكن ذلك بأن مضى زمن يتسع للنكاح والعدة، اللي جاءت بعد شهرين ثلاثة شهور ممكن، لكن لو جاءت بعد 20 يوم للأسف يحصل في بعض الزوجات الصيفيات هذه، طيب تدعي خلاص تقول أنا يأتيها في أول الصيف ثم آخر الصيف، تأتيها أنا تزوجت في 20 يوم رجل آخر بعدك وافترض تطلقها ثلاثا والآن ترى أنا حلال لك، كان خاطر نقول كيف؟ لا يمكن، فهي مؤتمنة على نفسها كما قلت لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في رحمهن. في سؤال شو؟ حتى نبدأ بالإله الآن، الإله باب خفيف وسهل إن شاء الله. تفضل شو حضرتك. في مسألة إنكار الرجع للمرأة وجعل الزوج منه وحكم بأن الرجع لم تصل أو لم تصل، هذا في قضاء لا ديانة من حق الزوج، يعني أقصد هل يكون ليس له إلا أن يتزوج ثلاث؟ أعد صوت المسألة، يعني لو ادعت لو دعا الزوج المراجعة تمام وأنكرت ولم يثبت ولم تثبت ممتاز، صادقة هو صادق في نفسه يعني تمام فخلص لها هذه المرأة وهو بقي على أنها في ذمته أي تمام قيام لا قضاء، أحسنت، ففي فتزوجت رجل إمكان آخر يتزوج أربع أو تبقى هذه أي أحسنت، يعني هل يعني الآن لو اعتبرناها كما قال ديانة أنا أقول هي في ذمتي ولو تزوجت، فمسألة مشكلة. لا دلوقتي. مواجب كان شكله كذب نفس السؤال، يعني لو ثبت أن واحد من طالب بعدم ثمة رجعة، ثم تزوج هذا الرجل الأربع، ثم رجع فيه وكذب نفسه، كذب نفسه، يعني قالت أنه راجعني وأنا لم أتزوج، إيه؟ والصحيح أن أني لازم صح، وها قد تزوج أربع قبل، إيه؟ والله كانت مشكلة. أول شيء عفوا، السؤال الآخر بس هو ذكر ما لا يشترط علم ولا يشترط ظاهر فائدة جيدة. في سؤال يسأل عن قيد وقد غابت عنه، هو سؤال جيد، لماذا المؤلف عبر مثل ذلك وقد غابت عنه لو كانت حاضرة في البلد؟ قال لأنه في الغالب إذا كانت حاضرة يشتهر، يشتهر، لأن الأصل في النكاح الإعلان عدم كتمه. قال علم النكاح الصدق غير ذلك النصوص. سمح الله. في المراجعة قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل فيجوز لك أن تراجع بسرعة بخلاف الأحكام المرضية، صحيح، فما سبب التقدير يعني؟ أحسنت. يبدو أنه تشوف الشارع لإرجاع الحياة الزوجية، وكذلك قضاء الصحابة، قضاء أربع من الصحابة، وقالوا في علة، قالوا أن الآن عند هو في شيء يمنع من الوطء، يعني الوطء لا يحل إلا باغتسال، وما دام الشارع لم كما قالوا ذلك حتى يطهر، فإذا طهر فأتوهن، فلا بد أن يحصل الاغتسال حتى يحصل كان الكلام. في كتاب الإله لاحظ أن مقصد الشريعة هنا، فقد ذكروا طبعا بعد الرجعة والطلاق، لأن الإله لن يحلف على ترك وطئ زوجته في ضرر على المرأة، ويرفع الضرر عنه إما بأن يفي أو يطلق، لذلك ناسب ذكر الفقهاء في باب الإله سواء هو يطلق أو يطلق الحاكم. لاحظ مقصد تشريع أحكام الإله هو رفع الضرر على المرأة. إذا الرجل لما تزوج المرأة فالأصل أن يحقق لها مقاصد النكاح، من العشرة بالمعروف والمحبة، ومن ذلك الغسل كشيء خاص، والعلاقة الزوجية الخاصة أن يأتيها، أن لا يهجرها. ومما يحصل في الواقع للأسف وشكاوى النساء كثير، قضية ما يسمى فتذروك المعلق. فجاء الشارع ليرفع الضرر عنه، سواء كان هذا ما يسمى الإيلاء بقول أي حلف، أن يحلف على ترك وطأ زوجته، أو يكون فعليا، يعني أن يهجرها، يعني ما كأن هذه زوجة له، فلا يطلقها وتذهب في سبيلها، ولا يمسكها ويعطيها حقوقها الزوجية. وقد تحصل هذه، مع يكون الزوج مثلا عنده نساء أخريات فيهجر هذه الزوجة مع حاجتها وحاجته. وإذا كان ابن عباس يقول كما في التفسير، كان في الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تعطيه، خلاص ما عنده إلا استفزاز بمثل ذلك، حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث، فيدعها لا أيما ولا ذات بعد، على قول الشايب ذاك النجدي، شو يقول الحجازي، يقول شو يقول، لا تخليني ما أدري شو اسمه، لا مقيد، يعني أنا أنت الآن أنت ماسكني، لا تعطيني حقوقي ولا تعطيني كما قد سبحني بإحسان. فالإسلام لما نظم هذه لأنزل قول للذين يؤمنون من النساء تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وأراد بذلك رفع الضرر كان في الجاهلية. مما يدل على يعني هذا كقصص عملية رواها البيهقي ومصنفات في النصوص، قصة يمكن ذكرتها لكم، قصة عمر بن الخطاب لما سار ليلة ما يسمى يحرس الناس، فمر بامرأة وهو خليفة، فإذا هي يسمعها تبكي تقول تنشد تقول لقد طال هذا الليل واسود جانبي ورقني ألا خليل أو لا علم، ألا والذي فوق السماء عرشه لحرك من هذا السرير جوانبي. فسأل عمر الخطاب عن هذه المرأة ما قصتها، قال إن زوجها قد تعث في الغزو، وأنه طال، وتعرف عندها أول مع يعني الناس الآن يعني عندها جوال، عندها أهل، عندها كذا، تقضي ملت مسكينة، لا أيام وطلع عليها للشتاء، لا أحد كما يقال يعني يؤانسها ويلعبها. قالت فتذكرت الله عز وجل ومخافته ومراقبته سبحانه وتعالى، فسأل عمر الخطاب عنها، فقالوا إن ذكروا ذلك. فذهب عمر إلى حفصة بنته فسأل: كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: يا أبا، يغفر الله لي ولك، أمثالك يسأل مثلي هذا، أمثلك يسأل مثلي عن هذا؟ قال: لولا أنه شيء يريد أنظر فيه للرعية لما سألتك. قالت: 4 أشهر أو 5 أو 6. فعمر أمر، ما يسمى قرار سلطاني من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سياسة شرعية، أن كل بعث يبعثه شاه في الطريق، شاه في الرجعة، ناس اللي بيروحون خراسان بلاد بعيدة، أو بلاد أندلس وغيرها، أو الشام والمغرب. ف 4 أشهر يجلسون في الغزو، وشهر في الذهاب وشهر في الرجوع. والآن حتى ما يسمى النظام العسكري اللي عندنا، تجد أنه يروحون لبعض الحدود يلثون، كذلك الأصل ما يطيل، حيث يروح فترة ثم يرجع، ثم تروح دفعة أخرى، وهكذا. فذكر مؤلف ما يسمى ضابط الإله، وما يصح وشروطه، ثم بعض ألفاظه، ثم آثار الإله. في لحظة الآية قال: الذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. لاحظ الآية ختمت بغفور رحيم، أي إذا فاءوا، أي رجع الرجل زوجه إلى زوجته وبدأ يعاشرها. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لاحظ ختم الآيات، يعني كل الخيارات الفقهية ذكر لها أوصاف وأسماء حتى تربط النفوس كلها بالله عز وجل وخوفه وتعظيمه. الإيلاء بالمد الحلف. والعجيب أن الفقهاء وحتى أهل اللغة يذكرون أن وإن كان الإيلاء بمعنى الحلف، إلا أن كل لفظة لها دلالة. قالوا: الإيلاء حلف مع تقصير. الإيلاء حلف مع تقصير، وهنا الإيلاء حلف مع تقصير في حق الزوجة، يعني أنه يحلف على شيء فيه تقصير، ضمن تقصير. وشرعا حلف زوج يمكن الوطء بالله عز وجل: أقسم بالله، أقسم بالعزيز، أو صفته: أقسم بعزة الله، قدرة الله، على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. ما رأيكم في مثال ذكر المؤلف صاحب البوتي؟ قال: بالله أو صفته كالرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هذه صفة من صفات الله؟ هي تتضمن صفة، لكن هي ليست صفة. الرحمن الرحيم هي أسماء من أسماء الله، فهي تصلح أن تكون أسماء من أسماء الله. هل هي المؤلف أراد أن يتضمن هذا الاسم صفة؟ الله أعلم. ولكن انتقد بعض أهل العلم من المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله هذا المثال، فقال: ها، الرحمن الرحيم هو أسماء لله عز وجل، ليس صفة، لكن صفة مثل عزة الله، قدرة الله. مؤكد أنها أسماء، أن الله عز وجل ذكر في آخر سورة الحشر: هو الله الذي، ثم قال: له الأسماء الحسنى. بدل من تلك ال 18 اسم كل أسماء لله عز وجل، ست أوصاف، وإن كانت كل اسم يتضمن صفة. قال: وهو محرم، لأن هذا يمين على ترك واجب. قد قال الله عز وجل في الظهار: يمين على ترك واجب، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ولا إله بحلف على بنذر، بمعنى أن الإله عندهم لا بد أن يكون حلف بالله وصفته. طيب لو قال: علي نذر إذا أتيت زوجتي خلال 4 أشهر هذه أنني أصوم 3 أيام، قالوا: لا يحصل به الإله. أو عتق، أن أعتق عبدي إن أتيت امرأتي، أو أطلق، يعني لا، علي الطلاق، إن إذا جامعتك علي الطلاق. قال: لا يحصل به الإله. ولا بحلف ترك وطئ سريته أو رتقاء سرية، لأن هذه كما ذكر رسول الله التحريم يعتبر إيش؟ من تحريم الحلال، ولا أحكام اليمين. أو رتقاء، لأن لفقد الوطء، لأن هذا أشبه بالمستحيل. طيب الإله كما قلنا 4 أشهر فأكثر. طيب لو آل شهرا، إن زال على زوجته قال: والله ما أنام معك ولا أجامعك شهر كامل، لا يعتبر إله. طيب هل هو محرم أو جائز أو مباح؟ جائز أو مكروه؟ كيف؟ حجر أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. وقد ورد حديث ابن عباس قال: اصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امراه منهن اهلها. فدخلت المسجد، يقول ابن عباس، فاذا هو ملآن من الناس في حدث قائم. فجاء عمر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في علية له او علية له، فسلم عليه فلم يجب واحد، ثم سلم فلم يجب واحد، ثم سلم فلم يجب واحد، فرجع فنادى بلال، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث النبي 29، ثم نزل فدخل نسائه ليلة 29. قالوا: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس محرما، وهو بين الكراهة والجواز. فإن كان في مصلحة مثلها، مصلحة تأديب، فيجوز. إذا كان بدون مصلحة فيكون مكروها. ممن يصح الإله؟ من كل من يصح طلاقه، من مسلم كافر وحر. شلون كافر يحلف بالله؟ نعم، حتى الكافر يحلف، يصح نذره، يصح حلفه، يصح إلاؤه، وحر وعبد وبالغ مميز، حتى مميز لأنه يعقل، وغضبان وسكران تصح ألفاظه كما يصح طلاقهم، ومريض مرجو برؤه. ايش قصد مؤلف مريض؟ ليس قصده اي مريض، المريض بمعنى العاجز عن الوطء، اذا كان عجزه لا يكون عجزا دائما، ولا لو كان المريض انفلونزا والمريض سكر، لا مو قصد مؤلف هذا، قصده المريض الذي يعجز عن الوطء. فان كان يرجى برؤه فان الاء صحيح، لكن اذا كان لا يرجى الاءه، لا يرجى، فالاله غير صحيح، مثل الرتقاء، فيكون يميل على شيء مستحيل أصلا، على ترك مستحيل فلا تنعقد، مثل كبير في السن شايب أصلا على قولهم لا يقوم له شيء، وزعل على زوجته قال والله ما قربك أصلا، هم سنتين سنوات أصلا ما عمره شافها ولا عمره نام معها ولا شيء من ذلك، هذه لا تنعقد أصلا. من الزوجة التي تصح لها؟ قال: زوجة يمكن وطؤها ولو لم يدخل بها. لاحظ ان حتى لو كان واحد عقد على زوجته ملكه كما يقال، وصار بينه وبينها اثناء الاتصال مخاصمه مشاجره، فقال والله ما انا معك، والله ما جاي معك، الى الحين ما تعرفوا على بعض زين، بس زعل وقال لها الكلمه دي. لان الله عز وجل قال في الايه ماذا؟ للذين يؤلون من نسائهم، بعموم الايه يدخل فيها حتى المراه التي لم يدخل بها. ولا يصح الاله من زوج مجنون، لأن لا يعقل ولا يصح منه اللفظ والمغمى عليه، لأن هذه الألفاظ لعدم القصد، ولا من عاجز من وطئ لجب كامل أو شلل، لأن المنع هنا ليس لليمين إنما لعجزه. صور إلى قال: فإذا قال زوجتي والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد 4 أشهر، 5، كسنة، أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم أو الدجال، يعني أشياء غالبا بعيدة مثل إشارة الساعة الكبرى، أو غياه بمحرم كأن قال حتى تشرب الخمر، حتى تخرجي للناس متبرجة حاسرة على رأسك شعرك، أو والله لا وطئتك حتى تعطيني 1,000,000 ريال، أو تهبي مالك كله، أو تقل. هو كان يبني بيت وجزاه الله خير فزعت معه في البيت، أعطته مثلا 500,000، قال حتى تسقط دينك. فهذا كله يعتبر من صور الإله، وهو مولين تضرب له مدة الإله كم؟ 4 أشهر في الآية. طيب وش الخطوات اللي نفعلها؟ فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، فنقول الحال الأول أن يرجع فيفي، بمعنى أن يجامع زوجته، فنقول الحمد لله. ولو كان المولي قنا أي عبدا، فإن وطئ هذه الحالة الأولى ولو بتغييب حشفة في فرجه أو قدرها عند عدمها فرج، فقد فا، لأن الفيء الجماع قد أتى به. طيب هل يجب عليه بمناسبة كفارة يمين؟ المؤلف ما ذكرها. لو فاء لأنه حلف على ترك وطئ زوجته 4 أشهر، هل عليه لو فاء كفارة يمين ما عليه؟ واضح السؤال؟ إن هل عليه إذا فاء كفارة يمين؟ المؤلف ما أشار إليه. أحسنت. هو المشهور نعم أن عليه كفارة يمين. قالوا لأن هذا حلف على شيء، وقد قد فرض لكم تحلة أيمانكم، وكذلك قال لا أحلف على يمين فأرى خيرها خيرا إلا كفرت يمين وأتيت الذي هو خير. قال ولو ناسيا او جاهلا، بمعنى هل يشترط ان يكون الفيئة قاصدا؟ قال لا، حتى لو كان ناسي اليمين او جاهلا يجهل الحكم، او مجنونا اي في فتره اللي يسمون اتيانه لاهله، او زوجته شافت نايم قال حتى قرب عليه لهم اليمين، فكما قد نعم ركبته وهو نائم فادخل ذكره في فرجها، فالوطء قد وجد. والا يفيء بوطء من آل منها ولم تعفت، لاحظ قول المؤلف لم تعفت، بمعنى ان في نساء لا موجوده في الواقع، قل ابي زوجي اسم زوج، هذول المعاصرين برستيج على قولهم، يعني من لا اريده ان ينام معي مستغني عن خدمات الزوج، يعني انا ابي بيتي وعيالي واكون معه، فاذا عفته كيف الامر اليه الحق لها. اما اذا لم تعفت قل لا ما يصير، يعني انا زوجه ولي حق الزوج، قد يكون متزوج اكثر من زوجه، اني اريده ينام معي ويعطيني حقي الشرعي، فهنا يامر الحاكم اما بالفي او يطلق، يقول لا طلق زوجتك ان طلب ذلك منه، ويعزم الطرف من نصيبه. طيب اذا رفض الخيار الثاني، هذا الخيار الثاني ننتقل الى ماذا؟ الخيار الثالث وهو احسنت الفسخ، فان ابى اذا طلق الحاكم عليه، الحاكم يطلق واحدة أو ثلاثا أو فسخ. لاحظ الفقهاء خيروا الحاكم القاضي بإما يطلق أو يفسخ. طيب ما العبرة في مثل ذلك؟ نسميه تصرف الإمام على الرعية، منوط بماذا؟ بالمصلحة، ليس بالتشهي، لأنه قد يرى أن المصلحة هو الفسخ، حتى يحسب الفسخ من عدة طلقات، قد يكون مثلا عنده أصلا طلقتين، والآن جاء الرجال هم ولي، بيقول بدل ما أخرب عليه وخلاص أقطع عليه الفرصة، على الأقل أعطيه فرصة إني أقدر أراجع زوجته بدون يعني محلل، يعني فيقدر الحاكم يقول فسخ الصدر، أحيانا لا يقدر الطلاق أحسن، فيطلق إذا الحاكم واحد أو ثلاثة، لأن الطلاق في منفعة قد يراجع مثلا، هو يقوم مقام المولي عند ابتلاعه. لكن العجيب كلام المؤلف في مسألة أنه يطلق الحاكم واحدة أو ثلاثة، قال بأن الشيخ منصور في شرح المنتهى يقول أنه إن رأى الحاكم يطلق ثلاثا فهي ثلاث، لأن قائم مقام المولي، فكان وكيل مطلق. لكن يبقى أن الإشكال أن الوكيل المطلق فيما سبق عندنا أن الأصل أنه لا يملك أكثر من واحدة، لأن الوكيل هو يتصرف بالأصلح والأصلح واحدة، إلا أن يحمل على وكيل قيل له طلق ما شئت. طيب هل يعد الوطء في الدبر أو في غير قبل؟ وضحت لنا المسألة دي، إن وطئ في الدبر أو وطئ دون الفرج فما فاء لله، يختص بالوطء والفاء الرجوع عن ذلك. طيب وإن ادعى المولي بقاء المدة فإنه يصدق، لأنه الأصل من بقاء المدة. هل يصدق المولي ادعت ان ادعى وطأ زوجته؟ فرق الفقهاء في المساله دي، قال اذا جاءت تشتكي رفعت قضيه، قال لا معلش هذه تفتري علي، انا اصلا وطأتها، انا اصلا عاشرتها، نمت معها وحصل ما حصل، بس هي ما تفهم، هي ما تستوعب، فنقول اما ان تكون ثيبا او تكون بكرا، فان كانت ثيبا فادعى انه وطئها وهي ثيب، نقدم قول من؟ قوله صح ان وطئها ويصدق مع اليمين، لان هذا امر خفي لا يعلم الا من جهته، وقد وهي ثيب. طب ان كانت بكرا هذا يحصل، يعني مجموعه قضايا في المحاكم وحتى في الطب، يمر سنتين متزوج بنت بكر، يعني لم يحصل ما يحصل، جاءت تريد ان الطبيبه تعالجها وتقول انت تشتكي، وشافت لما فحصتها الطبيبه ترى بكر اصلا، شلون انت قد ما كنت امكنه من ذلك، مثلا تقول أو ما كان يحسن مثلا المعاشرة أو أي شيء من ذلك، أو صرف بسبب نفسي أو صحة أو شيء من ذلك. فإذا ادعى أن لا أني كنت وطئتها وهي بكر، يقدم قولها نعم، أو ادعت البكاء وشهدت بذلك شهود أو طبيبة صدقت، إذا لم يشهد بكرتها ثقة فقوله بيمين أو الزوج. مسألة عملية موجودة في الواقع، إن ترك وطأ زوجته بلا يمين أو عذر، الآن موجود الآن في الواقع، يأتي زوج ما يسمى يهجر زوجته، يعلقهم، إما يكون كما يقول متزوج أو يكون ذهب لظروف السفر، يعني هذا أخ يمني ترك زوجته، أخ مصري جاء ليعمل في السعودية ويجلس 4 سنوات 6 سنوات، ويشتكي بعض الرجال يأتوننا يشتكي أن زوجتي ترى يعني على مواصلة معها، لأن ضايقة جدا المرأة اللي الآن سنتين 3 سنوات 4 سنوات وأنا شو بني هاجرها ولا أرجع باب الكسب الحلال وكذا يعني. فهل يقول آثم بذلك؟ الفقهاء يقول إن ترك الوطأ بلا يمين يعني هو ما حلف لكنه عمليا ترك ذلك ولا عذر فكمول، فكمول متى هذه؟ إذا تركها بدون عذر فنقول يترك إما يقصد الإضرار يعني هو قصد إضرارها هذا محرم فلا حكم لي، لا كما يحصل الآن في رجل متزوج أكثر من زوجة ويهجر واحدة من زوجاته قصد إضرار فهذا له حكم لي، لا إذا لم يقصد إضرار لا نص مسافر شلون أجيك الآن؟ فإذا كان بعذر كسفر المرض فنقول هذا جائز معذور بذلك، إذا كان بلا عذر يعني بلا عذر يعني ولم يقصد إضرار نقول كمولي هذا محرم وله حكم قليل، لأنه يجب على الرجل أن يعطي زوجته حقها الشرعي ولا يدعها ويسرحها بإحسان. مما ذكر من ظهر المكفر تعرفون سيأتي باب الظهار أنه من ظهر نقول يجب عليك أن تكفر حتى تأتي زوجتك، قال لا من مكفر تلقائي إذا لم يكفر لن يأتي زوجته فصار له حكم الإله فيضرب له 4 أشهر يقول أعطيك فرصة 4 أشهر كفر عن يمينك كفر عن ظهارك حتى بحق لك أن تأتي زوجتك، فإن وطئ وإلا يؤمر بالطلاق، فإن أبى نرجع إلى أن يطلقه الحاكم ويفسخ النكاح. طيب إن انقضت مدة الإله الآن انقضت مدة 4 أشهر جاء يريد أن يأتي زوجته حتى يحقق عدم الإله وبأحد ما عذر يمنع، كانت تقول هي في الحج أو في العمرة أو وهي مسافرة أو هو مسافر، أمر أن يفيء بلسانه يقول متى ما رجعت من السفر جمعتك، متى ما انتهيت من حيضتك أو نفاسك جمعتك، ثم متى قدر وطئ أو طلق ويمهل أعطي مهلة صلاة فرض ولا أبد راح صلوا تعالى وتحلل من الإحرام، إذا كان قال هي الآن لا زالت في الحج واليوم عرفة بقي 4 أيام حتى تتحلل 3 أيام نمهله حتى تحلل من الإحرام وهضم إذا كان توها أكله لا تو أكل أكل تحتاج فترة حتى هضم، وكذلك يمهل مظاهر لطلب رقبة 3 أيام لأن أول كفارة في الظهار أول كفارة عاد رقبة، يقول عندك فرصة 3 أيام جمع فلوس ابحث عن الرقبة ثم بعد 3 أيام خلاص يقول أنت لابد أن تكفر ولا تطع زوجتك. هذا أشهر ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحكام، إذا كان فيه سؤال أو إضافة في الإله نسمعهم. ممكن. الله بارك فيكم جميعا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله نرجو خيرا.